إذا قيل العشر المبشرين بالجنة فالمقصود بهم هؤلاء الذين ذكروا في هذا الحديث في حديث سعيد بن زيد أو حديث عبد الرحمن بن عوف. وإنما قصوا بهذا يعني بتسميتهم العشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم جملة واحدة وفي حديث واحد. ثم لما قصوا به من السابقة في الإسلام لأن هؤلاء العشرة هم من أوائل من أسلموا ولما عرفوا به من الفضل والسابقة والجهاد وبذل الأموال والأنفس ومناقبهم وفضائلهم معروفة. ولهذا ما من أحد من علماء الإسلام الذين ذكروا أحاديث فضائل الصحابة إلا وأثبتوا هذه الفضائل وهذه المناقب لهؤلاء الصحابة العشر. أما فضل الأربعة فهذا قد تكلمنا عليه ولا نحتاج إلى النزيد ونبسط الكلام فيه. وأما الباقون من العشرة فهم الذين جمعهم الشاعر في قوله سعيد وسعد وابن أوس وطلحة وعامر فهر والزبير المدح. فهؤلاء الستة منهم طلحة ابن عبيد الله والزبير ابن العوام وسعيد ابن زيد وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح. وأهل السنة يذكرون فضلهم ومناقبهم وهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بحبهم وذكر فضائلهم وعدم انتقاصهم في شيء. وأن ما وقعوا فيه من اجتهادات لا سيما في وقعة الجمل وفي وقعة الصقيل فإن هذا لا يلزم الطعن فيهم لأنه اجتهاد وصل إليه فالمصيب فيه المأجور والمخطئ فيه غير مأجور. ولكن العجب في الحقيقة من الرافضة الذين يبغضون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضون بصفة أخف هؤلاء العشرة الذين جاء ذكرهم في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا تراهم يكرهون التكلم بلفظ العشرة بل إن الواحد منهم إذا أراد أن يفعل شيء ووجد فيه لفظ العشرة فإنه يتركه يعني بغضا منهم لهؤلاء العشر الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد. وهم لا يستثنون من العشرة إلا علي رضي الله تعالى عنه لا يستثنون من العشرة إلا علي رضي الله تعالى عنه. ولهذا هم أيضا في الصحابة لا يستثنون إلا بضعة عشر رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أما باقي الصحابة عندهم فإنهم مبعوثون ويذكرونهم بالمكان وبالمساوئ وبغير الخير يذكرونهم هكذا افتراء وزورا وبتانا. حتى ان الصحابة رضي الله تعالى عليهم الكبار كل هاجر والأنصار فان الرافضة والعياذ بالله وقبحهم الله تعالى في الدنيا والآخرة يبغضونهم ويتقربون الى الله سبحانه وتعالى في جعلهم ببغضهم وذكر مساوئهم. ما سلم عندهم لا المهاجر ولا الأنصار بل حتى ان المدينة بايعوا تحت الشجرة يبغضونهم جميعا لا يستثنون منهم كما قلت الا بضعة عشر نفرا منهم. رغم ان ان الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة الله عز وجل قد رضي عنه كما قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعون تحت الشجرة وكان عددهم كثير بلغوا 1400 صحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر لا يدخل النار احد بايع في الشجره لا يدخل احد النار يعني من الصحابه الذين بايعوا في الشجره. بل ان غلام حافظ بن ابي بلتعه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما وقع حافظ بن ابي بلتعه فيما وقع فيه من شفته رضوان الله تعالى عليه. ولكن يأبى الرافضه بجهلهم وبعنادهم الا ان يطعنوا في هؤلاء الصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ومن العجب انهم يوالون لفظ الارتفاع لا يوالون لفظ الارتفاع العشره لا يحبونه لكن لفظ الارتفاع عندهم يحبونه ويوالونه ومع ذلك يبغضون الارتفاع من الصحابه رضوان الله تعالى عليهم ولا يحبونه. قال بعض اهل العلم واخذ به شارح الطحاويه وابن ابي العز الحنفي مساله يرد فيها على الزعم الرافضه. قال لو فرغنا بان هناك عشره من الكفار من اسماء الكفار ذكروا في القران او السنه، قال هذا لا يستوجب ان نضرب هذا العدد، يعني لو سمي لنا نفر عشر بانهم من اعز الكفار ومن اعنب الكافرين، قال هذا لا يستوجب ولا نكون ملزمين بان نضرب هذا العدد، لان العدد شيء واسماء هؤلاء الكفار شيء اخر. قال كقول الله سبحانه وتعالى وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون ولا يصلحون، فهل يجب هذا ان نهجر عدد التسعه؟ لا يجب هذا، ولكن الرفض الجاهليه يبغضون عدد العشر فلا يذكرونه لا في اقواله ولا في افعاله بل يطمئنون منه معظم الصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ونحن لو وجدنا الى القران لو وجدنا كلمه عشر الله سبحانه وتعالى ما ذكرها الا ومدحها في مواضع كثيره، وهو ان موسى عرض 30 ليله ثم اتممناها بعشر، وذكر في الذي يكون في الحج ولا يستطيع ان يرجي ان يصوم ثلاث ايام في الحج وسبعه اذا رجع، قال تعالى تلك عشره كامله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاخير من رمضان، واقسم الله سبحانه وتعالى بالليالي العشر من ذي الحجه، قال الفجر وليالي العشر، وليله القدر هي في العشر الاخير من رمضان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح احب الى الله من هذه العشر، يقصد ايام العشر الاولى من ذي الحجه، فهي كلمه محبوبه. زد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان من جمله اصحابه العشر المبشرين بالجنه، ولكن جهل الرافضه يجعلهم ينفرون من هذا العدد، وكل ذلك انما حملهم بغضهم للصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ولكنهم في مقابل هذا يقدسون عدد اخر وهو عدد 12. لماذا؟ لان هذا العدد يمثل الائمه عندهم الذين هم من اهل البيت يغالون في حبهم وفي مدحهم حتى يقولون بان هؤلاء الائمه عندهم مقام عند الله سبحانه وتعالى لا يبلغه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ويذكرون انهم معصومين من الخطا لا يرتكبون الاخطاء ولا يقعون في الذنوب والمعاصي، وليس لهم دليل في هذا، لان البعض منهم قد يستدل بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الامر قائما او لا يزال الاسلام عزيزا ما كان فيهم 12 عاما، فيقول المقصود ابن عشر قلبهم لأئمة عندنا، وهو العكس مقال، لأن صلى الله عليه وسلم ذكر الخلفاء، وهؤلاء الذين يعتقدون فيهم العصمة لم يتولوا أمر المسلمين باستثناء علي رضي الله عنه والحسن وابنه لما مات علي، أما قصدهم هم في الأئمة الاثنى عشر فيبدأون بعلي رضي الله عنه ويسمون بالحسن وبالحسين ابن علي رضي الله عنه، ثم بعد ذلك إلى علي ابن الحسين الملقب بزين العابدين، ثم بعد ذلك إلى محمد علي الباقر، ثم إلى جعفر الصادق، ثم إلى موسى ابن علي، ثم إلى علي بن محمد الجواد، ثم إلى محمد بن علي الهادي، حتى يصلون إلى محمد ابن الحسن العسكري وهو الإمام الثاني عشر. وتزعم الشيعة أن هذا الإمام اختفى في منطقة النجف في مكان يسمى الكرداد، وهم يعتقدون يذهبون الآن إلى هذا المكان وينتظرون خروجه، لأنهم يزعمون أنه هو المهدي المنتظر وأنه يخرج في آخر الزمان. وكانت هناك مجادلة أو حوار بين السني والشيعي لما رأى الشيعة حول هذا الكرداد ينتظرون خروج هذا الإمام الذي يزعمون أنه اختفى وهو محمد بن علي العسكري، فقال له متى يخرج هذا الإمام الذي تنتظرونه صباح مساء؟ قالوا إذا فسد الناس، بل وإذا أفسد الآن، يعني إشرع ضد ذلك حتى يخرج، لماذا تنتظرون فسد الناس؟ فكان أن حذاه بهذه الحجة. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن هؤلاء العشرة من خير أمتي، منهم الخلفاء الأربعة، وهؤلاء قبرهم